بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. إخوتي في الله، في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله يا شيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم، نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة أيها الأخوات. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه، فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول أو بسؤالين من متصلين كريمين في الأمس لم يسعفنا الوقت بعرضهما. الأول من ماجد من السعودية، يقول بأنه في رمضان سافر هو وإخوانه للعمرة، وكان أحد إخوانه صائما وأصر على الصيام رغم تعبه الشديد، فهل إصراره على الصيام جائز ومباح أو يجب عليه خاصة وأنه في سفر ومريض كذلك أن يفطر؟ هو هم مقيمون ثم سافروا. سافروا نعم. مقيمون ثم سافروا. نعم بالضبط. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العلماء رحمهم الله يفرقون في مسألة الإفطار حال السفر إلى نوعين. النوع الأول الذي صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، هل له أن يفطر أم لا؟ جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية رأوا أنه لا يفطر، لأنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن له أن يصوم، لأن العبرة حال سفره، فإن كان قد سافر أثناء النهار فله أن يفطر، لأنه يصدق عليه وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن له أن يفطر ولو كان في أول النهار مقيما ثم سافر في أثنائه. ومما يدل على ذلك ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي بصرة الغفاري أنه كان مقيما ثم سافر وركب الفسطاط، وكانوا يرون البيوت، فقال لصاحبه: هلم إلى الغداء؟ قال: أولست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على أن الإنسان إذا سافر في أثناء النهار وهو مقيم ثم سافر فله أن يفطر، لكن الأفضل أن يتم صومه، هذا هو الراجح والله أعلم. أما إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإن الأفضل في حقه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. أما إذا كان يضره الصوم فإنه واجب عليه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذين ما امتنعوا عن الفطر وكان ذلك يضرهم، فقال: أولئك العصاة والله أعلم. بارك الله فيكم. عبد الوهاب من كردستان يقول بأننا نصلي الفجر مبكرا ونخرج من الصلاة ونحن في غلس شديد. نعم، هذا هو السنة، العبرة بأن يصلي الإنسان بعد دخول وقت الصلاة، فإذا انشق الفجر فإنه يشرع للإنسان أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي له أن يجعل بينه وبين الأذان شيئا، إلا في صلاة مزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفجر في مزدلفة حينما بزغ الفجر، كما قال عبد الله بن مسعود عند البخاري: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يومئذ إلى غير ميقاتها، يعني إلى غير المعتاد الذي كان يصلي فيه في العادة، أخرها وقدمها، قدمها مباشرة من أول ما أذن دخل الفجر صلاها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بينه وبين الإقامة مدة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال صلى ركعتين، تقول عائشة: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه تقريبا ما بين الأذان والإقامة في العادة ربع ساعة تقريبا، ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 100، فأحيانا يكون الخروج ساعة إلى ربع تقريبا من الأذان. وعلى هذا هو السنة، وهو أن الإنسان أن يخرج بغلس كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم معي السنوسي من ليبيا، تفضل. أخي السنوسي من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنسأل: لماذا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء مع العلم بأن الرحم يكفي حيضة واحدة حتى يستبرئ؟ جميل. طيب سؤال آخر. شكرا. بارك الله فيك. إمام من الجزائر تفضلي. تفضلي إيمان. إمام معنا تفضلي. معنا إيمان. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال إحدى الأخوات عبر تويتر تقول خال زوجي رضعت معه امرأة، خال زوجها رضعت معه امرأة، هل زوجي يقابل هذه المرأة؟ وهل يختلف الحكم إذا وجدت إذا أن جدة زوجي هي التي أرضعت المرأة أو أم المرأة هي التي أرضعت خال زوجها؟ جميل. من المعلوم قاعدة الرضاع أن الإنسان إذا ارتضع من امرأة فإنه يحرم عليه أصولها وفروعها وحواشيها، حواشي الراضعة أو حواشي المرأة المرضعة، وكذلك زوجها صاحب اللبن يحرم على الراضع أصوله وفروعه وحواشيه. أما إخوة الراضع نفسه فإنه لا بأس عليهم في ذلك ولا هم يدخلون في هذا، وعلى هذا فهذا الشخص لا علاقة له بخاله المرأة التي ارتضع خاله بها، فهي لا دخل بذلك لأنه بينه وبين خاله من الحواشي، وإنما يحرم أولاد خالك وحواشي خالك هم الذين يمنعون من ذلك والله أعلم، ومن عفوا والذين يمنعونهم فروع خالك، خالك له أولاد بنين وبنات هم الذين يحرمون عليها، أما أنت فلا يحرم عليك لأنك من الحواشي والله أعلم. بارك الله فيك. الشيخ أبو محمد يقول هل يجوز أن أشتري أرضا وإذا جاء التسجيل أسجلها باسم غيري وبعد ذلك أطلب شراءها عن طريق أحد البنوك وبذلك يكون لدي قدرة على بنائها؟ إذا كان الإنسان يملكها ابتداء ثم يضع اسمها إلى صاحبه ليشتريها البنك ثم ترجع له فهذا يسميها العلماء عكس العينة، وهذا محرم عند جمهور أهل العلم خلاف للشافعية وإحدى قولهم أحمد، وهذا من المحرم، وهذا مع الأسف الشديد تفعله بعض البنوك بما يسمى تمويل الملاك، حيث أنها لا تجد ضيرا بأن تشتري السيارة البيت من صاحب البيت ثم تبيع عليه بإجارة منتهي التمليك أو أنه يحولها إلى طرف آخر وهي تعلم، فكل هذا لا يجوز لأن هذا من سميها العلماء من باب عكس العينة، وهذا نوع من شبهة الربا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نور تسأل عن سجود السهو وأنه أشكل عليها أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، وعرض هذه القضية الشرعية يعني دائما ليس واضحا. جميل. أولا يجب أن نعلم أنه كل ما كان حقه قبل السلام يجوز أن يكون بعد السلام، وكل ما كان حقه بعد السلام يجوز أن يكون قبل السلام، هذا محل إجماع عند أهل العلم حكاه غير واحد من أهل العلم، حكاه الشافعية وكذلك المرداوي وغيرهم خلافا لابن تيمية، بمعنى إذا كان قلنا أنه حقه قبل السلام فسجد بعد السلام أو حقه بعد السلام فسجد قبل السلام كل ذلك على الخيار، مجزئ كل ذلك مجزئ، العبرة وجوب سجود السهو سواء سجده قبل السلام أو سجده بعد السلام، هذا من حيث الأصل، فنحن نعلم أنه سجود السهو واجب ولكن له أن يسجده بعد السلام إذا كان حقه قبل السلام، وله أن يسجده قبل السلام إذا كان حقه بعد السلام. إذا هذا يطمئن الناس أن وهذا قول عامة العلم، هو قول الأئمة الأربعة. المسألة الثانية وهي متى يشرع أن يسجد قبل السلام، الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم بمجموع النصوص هو المشهور مذهب الحنابلة وقول لمالك، وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو أن نقول للناس كل سهو قبل السلام سواء زيادة أم نقصان، كل سهو قبل السلام إلا في حالين. الحالة الأولى أن يسلم الإنسان من صلاته وقد بقي عليه شيء منها، فنحن في الواجب أن يكمل، فبعد إكماله يسجد يجلس للتشهد ثم يسلم ويسجد السهو ثم يسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم صلاة في إحدى صلاة العشي من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، فالتفت إلى أصحابه وقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فجلس صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد فسلم ثم سجل سهو ثم سلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا شك في صلاته وعنده غلبة ظن في إحداهما إما بالقلة وإما بالكثرة، فإذا أراد أن يعمل بغلبة الظن، وهذا هو المشروع في حقه إذا كان عنده غلبة الظن، فيعمل بغلبة الظن أيا كان ذلك الغلبة، زيادة أو نقص، قلة أو كثرة، فيعمل بغلبة الظن. فإذا جلس للتشهد سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا سهى أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد السهو بعد السلام. وهذا يدل على مشروعية السلام، السجود السهو بعد السلام إذا كان عنده شك وعنده غلب الظن، والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ. استأذنك معي أم أحمد. معنا من؟ محمد من موريتانيا، تفضل. تفضل أخي محمد. محمد من موريتانيا. ناخذ أم أحمد، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. معنا أم أحمد. عبد الله معي، تفضل. ألو. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. حياك الله يا أخي عبد الله بسمي. يا طويل العمر السلام، أنا عندي سؤال. تفضل. أنا يا شيخ أختي عندنا وزوجها من تدب للحج مع الحجة، عادي تكون عيدتنا وحدة. تعيد السؤال يا أستاذ عبد الله، أنت ماذا؟ أقول يا شيخ أختي عندنا ها؟ إيه. وزوجها من تدب للحج مع الحجة. نعم. وهل يجوز عادي تكون عيدتنا وحدة؟ الأضحية واحدة يعني؟ أيوه. طيب يعني تشترك معك مع أهل البيت في الأضحية؟ أيوه معنا يعني تكون العيدية واحدة. طيب سؤال آخر. سؤال ثاني. تفضل. سؤال ثاني يا شيخ، أنا إذا وضيت عادي أنشف ولا يجوز أنشف ولا؟ طيب تسمع إجابة أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك. خولة معي، تفضلي. ألو. تفضلي يا خولة. طيب تفضل سؤال. ألو. تفضلي يا أختي. نحن كنا رحنا خطوبة. نعم، معي متصل. أمة الله من فرنسا، تفضلي. نعم يا شيخ. تفضلي يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. أريد سؤال قصير من فضلكم. فإنسان توفي وادخر مال في حياته وهذا المال لم يكن يزكيه وكان إنسان شحيحا، نحن نعلم أن الورثة من حقهم هذا المال، أعرف أريد المعرفة فقط إذا كان هذا المال طاهر أم لا. طيب. بارك الله فيكم. بارك الله فيك أختي، شكرا جزيلا لك. وأعود لكم فضيلة الشيخ. السنوسي من ليبيا يسأل عن الحكمة من أن المرأة تتربص، المطلقة تتربص والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم. أي 3 حيض. نعم. مع أن الرحم يكفيه لطهارته حيض واحد. أولا أعظم حكمة هي اتباع أمر الله وأمر رسوله، هذا أعظم حكمة. فالإنسان الإنسان ما يدري ما سبب الحكمة، لكن العلماء يقولون أن الشارع إذا أمر بأمر وعلقه بعلة فإن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، وإذا علق الشارع الحكم دون أن يعلق بعلة فإن العبد مأمور أن يفعله سواء التمس العلة فوجد أو لم يجده، هذا من حيث المبدأ. نعم. الأمر الثاني الله يقول والمطلقات، قال العلماء هذا خبر، والخبر إذا جيء به على ما يفيد الأمر فهذا أعظم من أن تقول المطلقات تتربص المطلقة. نعم. أو المطلقة تربصي، فهذا أعظم من حيث الأمر. الأمر الثالث أن الفقهاء رحمهم الله التمسوا عللا في هذا فقالوا إن المرأة أحيانا قد ينزل عليها الدم وليس هو الدم الحيض الذي تعتاد أن تراه، فربما استعجلت أنها طاهر، فلو قيل بأن الحيضة واحدة فربما استعجلت المرأة ويكون حمل فيها من سبب زوجها الأول، وقد قال الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وعلى هذا فهذا من باب الاحتياط، فربما تظن المرأة أن هذا الدم هو دم حيض فتتربص به حيضة واحدة ثم تتزوج فتفاجأ أن زوجها الأول قد حملت منه وهي لا تشعر. هذا واحد. الأمر الثاني أن المرأة أحيانا تتعجل تطليقتها من زوجها لتتزوج زوجا آخر، فإذا علمت أنها سوف تتربص 3 قروء قال العلماء فلربما لم تتعجل طلب الفسخ من غيره. ومن المعلوم أن هذا أمر مشاهد وواقع، فإن المرأة أحيانا تظن أن عادتها قد انتهت أو أنها قد حاضت فتفاجأ أن هذا ليس بحيض وإنما ذلك عرق، وهذا كثير عند النساء مع الأسف الشديد، وبسبب اضطرابات وبسبب نوعية الأكل وبسبب النفسية التي تشاهدها المرأة. فلأجل هذا شرع الشارع 3 مرات لأجل أن تتيقن المرأة استبراء طهرها واستبراء رحمها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. مضيت شيخ نور تقول: حكم تركيب الأظافر هل يعتبر من الوصل؟ أنا أرى أنه ليس الوصل، إنما هو في حق الشعر. ولكن الأظافر هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى الظفر وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من 40 يوما كما في صحيح مسلم من حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وألا ندع أكثر من 40 يوما. وقد ذهب الجمهور إلى أنه ما تعدى 40 فهو مكروه، ورواية عند أخرى عند الحنابل أنه محرم. ولأجل هذا فإني أرى أن تركيب الأظافر أن هذا مخالف للفطرة وهو مكروه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. الشيخ محمد أو عبد الله يسأل بأن أخته انتدب زوجها للحج وأتت إلى بيت أهلها، هل تشملها أضحية البيت؟ نعم، أولا يجب أن نعلم أن جمهور أهل العلم رأوا أن الأضحية مستحبة وليست واجبة، خلافا لقول الحنفية واختيار ابن تيمية يرون أنه واجب إذا كان الإنسان قادرا. وقد جاء في ذلك حديث لا يصح: من كان عنده جدة ولم يضحي فليس منا. وعلى هذا فالحديث ضعيف، غير صحيح. هذا حديث ضعيف. ولهذا فالصحيح أن المقصود على حسب إرادة الإنسان، لأن الشارع إذا علق الحكم على إرادة المرء دل على أنه ليس بواجب. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل الحكم لإرادة المكلف ولو كان واجبا لم يجعل لإرادة المكلف، وهذا هو مذهب الجمهور. وعلى هذا فإننا نقول إذا كانت المرأة قادرة بماله أن تضحي فالأفضل أن تضحي، لأن من أعظم ما يتقرب بها إلى الله في هذه الأيام الفاضلة هو الأضحية وإراقة الدم. لن ينال الله لحومها ولكن ينال التقوى منكم، ولكن ينال التقوى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وهذا يدل على أن المرأة إذا كانت قادرة بماله أن تضحي فلتضحي. إذا كانت تجلس مع أهلها وتضحوا كلهم أضحية واحدة فإن ذلك يجزي، كما ثبت ذلك عند أهل السنن من حديث أبي أيوب أنه قال: كان الواحد منا يضحي عنه وعن أهل بيته، أما اليوم فقد تباهى الناس كما ترى. وهذا يدل على أنه أن ذلك يجزي، والله أعلم. بارك. إذن التباهي يا شيخ بالأضاحي لا يجوز؟ التباهي المقصود وهي حالة مشهودة، يعني ضحينا بكذا، صحيح، وضعها كذا، اشتريناها بكذا، صحيح. سواء عاد اشتراها بثمن غالي يقولون بأن أخذت الشيء الطيب بثمن رخيص. نعم. وكذا. المقصود بالتباهي هو أن يفاخر بذلك، لأن هذا نوع من المباراة الممنوعة، كما ثبت ذلك عند النسائي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، اللي يقول أنا ذبحت كذا وكذا ومن يصير مثلي. فإن العلماء قالوا يكره الأكل منها، لأن هذا قصد ليس يقصد إظهار شعيرة الله سبحانه وتعالى، وإنما قصد ليرى مكانه في قومه وبين ناديه، وهذا ممنوع، هذا هو المقصود. أما إذا كان يريد أن يضحي ولإعلاء كلمة الله وإظهار شعيرة الله سبحانه وتعالى وأستسمنها فهذا من شعائر الله، كما صح ذلك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال: استسمانها واستعظامها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا اختار الأضحية الثمينة الغالية فهذا أفضل، والله أعلم، بشريطة ألا يكون ذلك نوع من المباهات والمفاخرة الذي يقصد بها أن يرى مكانه عند قومه وبني ناديه، والله أعلم. بارك الله فيك. مضيت شيخ معي متصل. هذه أمة الله من فرنسا تقول بأنها ورثت من رجل أو رجل توفي وادخر مالا في حياته، وورثته يعلمون أن هذا الرجل وهذا المال لم يزكى، فهل وهو حق لورثته، فهل هذا المال طاهر يجوز نعم. أو حلال لورثته؟ نعم هو حلال لورثته، بل إن العلماء يقولون أطهر مال أو أحل مال هم ثلاث، يقولون الغنيمة نعم، ثم ما وجده الإنسان من ما استنبت الأرض مثل الفاقع وغير ذلك، الثالث مال مورثهم فإنه حلال، لأن ضرره غنمه لهم وغرمه عليه، لكن الأولى إذا كانوا لا يعلمون أنه لم يزكي هذه السنة أن يزكوا سنة واحدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السنة التي توفي بها توفي فيها يزكون سنة واحدة، وهذا متعلق بذمتهم ولا ذمة الرجل؟ لأن المال الزكاة حق المال وليس حق فلان، ولهذا يجب الزكاة على المجنون، أليس كذلك؟ صحيح. ولهذا فإن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، فلما مات صاحب الذمة نعم. مات فيجب أن تعلق في مرة واحدة، وأما ما قبل ذلك فهذا تعلقت بذمته. والله هل ينشئون حولها من وفاة الرجل تاريخ وفاته؟ هذا حسن، هذا ثم حسن. إذا تم سنة يزكونه. نعم هذا حسن، بارك حسن. الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم مع مصطفى، تفضل. مصطفى تفضل أخي مصطفى، معنا مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى. نورة تفضلي. أختي نورة معنا. تفضلي يا نورة. نعم ناخذ صالحة. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا صالحة. شكر الله لك يا شيخ. حياك الله. وشكر الله لضيفك الكريم. حياك الله يا أختي. أنا صالحة التي سبق لها وكلمتكم في الحلقة السابقة. شيخي أنت ما جاوبتني على سؤالي، هل أصوات المعذبين يسمعونهم البشر؟ لذلك أنه أجدادنا يحكون عن هذا الشيء أنهم يسمعون أصوات المعذبين في القبور. نعم المعذبون في القبر. نعم. سؤالي الثاني، أنا مقبلة على تخرج ولكن أريد أدخل قسم الطب، ولكن أخاف علي أنه علي ذنب أو حرج، مع العلم أن القسم الطب يوجد فيه اختلاط بشكل كبير جدا، فأخاف لو علي إثم، وفي نفس الوقت يعني حتى لو أن الوحدة أثبتت عملية مهنة الطب الشريفة يعني ترى من يكسرها أمامها، فأنا دفعتي نتردد في ذلك الشيء، وهي مهنة شريفة يود الجميع دخولها. نتمنى أن تتكلموا أو ترسلوا رسالة أنه يحاولون مساعدة الفتيات على عدم الاختلاط، وشكر الله لكم. شكرا لك يا أختي صالحة، بارك الله فيك. معي متصل. طيب هنا سؤال من الأخت نور كذلك، تقول هل يجوز أن يشتري الإنسان أضحيته بالتقسيط أو يسدد ثمنها بالتقسيط؟ لا حرج إن شاء الله، لا حرج أن الإنسان يشتريها بالآجل أو يشتريها بالتقسيط، كل ذلك لا حرج. نعم. وهل الأفضل أن يشتري أضحية بالآجل أم لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شريطة أن يكون قادرا على التسديد وأنه عنده مال يفي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، فإذا كان قادرا على أن يفي فلا حرج في ذلك، إظهارا لشعيرة الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. جوري تقول أريد أن أكفل يتيما، فما حكم استخدام الحبوب المدرة للحليب؟ يعني تأكل حبوبا لدرع صدرها؟ نعم. الذي يظهر والله أعلم أنها المرأة إذا أكلت حبوبا يدر ثديها، وشرب الطفل أو الطفل الذي لم يجاوز حولين شرب 5 رضعات يحرم، فإن ذلك ينشر الحرمة ويكون ابنا لها فقط، وهذا أمر معروف عند الفقهاء رحمهم الله، وقالوا ولو أكلت دواء فثاب لبنها فرضعه طفل فإنه ينشر الحرمة، هذا ذكره جمهور أهل العلم والله أعلم. عفوا الشيخ، يكون طفلا لها؟ لها فقط لها. طيب إذا كانت متزوجة وليس لها أطفال يعني في ذاك الوقت يعني العبرة إذا كان هذا اللبن ثاب من زوج نعم فينشر الحرمة لها وللزوج، وإذا كان ثاب من غير زوج فلا حكم للزوج، وهذا أمر معروف. مثال الشيخ أحمد، أفرض أن امرأة تزوجت فطلقها زوجها وهي حامل، فلما طلقها وضعت الحمل، انتهت من زوجها الأول، أليس كذلك؟ ولها أن تتزوج زوجا آخر، فلما تزوجت الزوج الآخر هذا اللبن ثاب منين؟ من الأول. من الأول، فلما رضع فجاءت بطفل فأرضعته مرتين، أليس كذلك؟ مرتين، ثم حملت من هذا الرجل خلال شهر بالزواجه، ثم أنجبت خلال 8 شهور أو 7 شهور فوضعت، فرضعت هذا الطفل الثاني 4 رضعات أو 3 رضعات، فيكون الطفل شرب من لبن هذه المرة كم من رضعة؟ خمس أو ست. نعم. 2 من الأول وثلاث من الثاني. من الثاني، فيكون أم فتكون أمه من الرضاع وليس له أب من الرضاع، والله أعلم. هذا ذكر الفقهاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم الخطاب من اليمن تفضلي. أم الخطاب تفضلي يا أختي الكريمة. أم الخطاب معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي الكريمة. ممكن كلمة الشيخ؟ ممكن، حياك الله. أنا أنا مطلقة من شهور، هو يتكلم بالطلاق يعني شفهيا يعني مرة واحدة، وهل هذا يعني يحتسب أنني يعني خلاص مطلقة؟ عفوا يا أختي الكريمة، هو يعني تلفظ بالطلاق بطلقة واحدة قال أنت طالق، يعني اللفظ يعني شفهيا مرة واحدة إيه؟ بس على أساس أنه بيجبي ورقة طلاق، هل هذا يعني يكون طلاق نهائي حتى ولو يعني لو قبلي الورقة؟ يعني ما المكتوب في الورقة؟ المكتوب في الورقة ما هو؟ يعني طلاق هو عاده بيجيبه يعني، بس أنا أتكلم هل هو ضروري يعني إلزامي إنه ضروري إنه يلفظ شفهيا 3 مرات؟ أنت الآن يا أختي الكريمة أمام حدث معين صار وتكلم معك شفهي بطلقة واحدة صحيح؟ أيوة. ثم أتى لك بورقة الطلاق، ورقة الطلاق مكتوب فيها طلقة أو طلقتين أو 3؟ لا عاده يعني عاده بيجيب الورقة. عاد إيش؟ عادي عندي بيجيب الورقة. ما جاب الورقة. ما أتى بالورقة. ما تعلمين ماذا بالورقة؟ أيوة. طيب تسمعي في إضافة أخرى؟ أشي بس من الشيخ إنه يدعي لنا إحنا هنا في اليمن الأوضاع. الله يستعان. إنه شبه يعني يكون هذا الشيعة ينتشر هنا في اليمن. أتمنى بس من الشيخ إنه يدعي لنا لأن إحنا في يعني في أوضاع. الله مستعان، ابشري ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا اختي ام الخطاب. ابو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. تفضل ابو عبد الرحمن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، اشهد الله اني احبكم في الله انت والشيخ. يا شيخ حبك الله يا ابو عبد الرحمن. والله عندي 3 اسئله بس للشيخ. السؤال الاول بالنسبه عندي الزوجه بالنسبه لقضيه قضاء رمضان، هي كانت حامل وكانت بعد ما وضعت الولد كانت الحمل متوالي يعني لولدين أو على بعضهم البعض، فلم تستطع قضاء الصيام. أريد أن أعرف يعني كيف يتم قضاء ما أفطرته من رمضان بسبب الحمل والرضاعة، هل يكون بالفدية فقط أم يلزمها أن تعيد الصيام؟ طيب. والسؤال الثاني اللي عندي، الزوجة لا عندها أيام رمضان كدين، تريد أن تجمع نيتين، نية القضاء ونية أن تصوم في هذه الأيام العشر المباركات، هل يصح الجمع بين النيتين؟ طيب. والثالث يعني أريد نعم. تفضل. نعم. طبع. من الشيخ كلمة توجيهية حول إيش من أجل إحياء سنة التكبير ورفع الصوت، هل رفع الصوت بالتكبير في هذه الأيام هو من السنة التي يجب إحياؤها أم لا؟ طيب شكرا جزيلا لك. وجزاك الله خيرا. الله يفيدك. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. علي معي تفضل. تفضل يا أخي علي. تفضل يا أخي علي. أم محمد معي تفضلي. ألو. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن الله يحييك. يا شيخ بس بسأل، كفارة اليمين هي على الترتيب أم على التخيير؟ وإذا نعم. كانت الكسوة هل تجوز الكسوة المستعملة؟ طيب شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وهنا سؤال من الأخت الكريمة دودي تقول، تسأل عن صفة صلاة أهل مكة، هل يتمون أم يقصرون خصوصا وهذا الحج يوافق جمعة؟ من المعلوم أن مسألة أهل مكة هل يقصرون في ميناء وفي عرفات وفي مزدلفة أم لا، في خلاف عند أهل العلم، والراجح والله أعلم هو مذهب الشافعية والحنابلة على أن أهل مكة يتمون، على أن أهل مكة يتمون، وذلك لأن القصر لا يشرع إلا في حال السفر. ومن المعلوم أن المكية إذا خرج إلى عرفات أو خرج إلى منى أو خرج إلى مزدلفة لا يعد مسافرا لا عرفا ولا شرعا، وهذا هو الراجح والله أعلم. ومما يدل على ذلك أيضا هو أنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما روى الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم والحامل والمرضع. فمن المعلوم أن قصر الصلاة إنما هو في حق المسافر، ولم يكن ذلك جائزا في غيره، كما قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإن قال قائل: لو كان المقيم عفوا لو كان المكي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتم، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا صلاتكم. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم قصروا، قلنا هذا ليس دليلا. أرأيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في يوم الأضحى عندما صلى كما في حديث جابر، هل أمر صلى الرسول بأصحابه وصلى منهم معهم مكي، هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم؟ وهل ما قال؟ وهل يلزم من ذلك أن يكونوا قد قصروا؟ هذا بعيد كل البعد، لأن مسألة القصر أمرها معلوم أنها لا تقصر الصلاة إلا في حال الضرب في الأرض، وهذا لم يحصل الضرب في الأرض والله أعلم. بارك الله فيك. لكن لأهل مكة أن يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة دون قصر، وأن يجمعوا جمع تأخير المغرب والعشاء دون قصر. بارك الله فيكم. صالحة تقول: هل يسمع البشر أصوات المعذبين وهم في قبورهم؟ نعم، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سمع، وهذا يدل على بعض الناس قد يسمع وبعض الناس قد لا يسمع. ليست خاصية للنبي، ليست محل إجماع لكل أحد. نعم، ليست محل إجماع لكل أحد، لكن قد يسمع الله سبحانه وتعالى بعض عباده ما لا يسمعهم، كما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كما قال: إن هذه القبور يعذبون، إن أصحاب هذا القبور يعذبون. الرسول أشار كما في الصحيح، والصحابة لم يسمعوا بذلك، وهذا يدل على أنه قد يسمع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه ما لا يسمع الآخرين. هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، وهذا يدل على أن الله إنما منع من ذلك لأجل ألا تستوحش نفوس الناس وأن تمتنع من الذهاب إلى المقابر، وهذا يدل على أن أهل القبر يعذبون، وهذا أمر ثابت عند أهل السنة والجماعة خلافا لبعض أهل الاعتزال. العصاة منهم، نعم، العصاة يعذبون، نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضيق عليه القبر حتى تختلف عليه أضلاعه، وهذا يدل على شدة العذاب في القبر لمن وقع في ذلك. وقد قال الله تعالى: النار في أهل آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء: هذا هو عذاب القبر، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يسمع بعض الناس ما لا يسمعه الآخرون، لكن كما ثبت في الصحيح من حديث أنس حينما يدفن الميت قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فهذا يدل على سماع قرع النعل لكل أحد، وأما غير ذلك فهذا على حسب اطلاع الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه دون بعض والله أعلم. بارك الله فيكم. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الخيل إذا عجز أهلها أن يضمروها وأن كما نسميها يعسفوها فإنهم يأتون بها إلى المقبرة، قال: فبدأت تخبط حتى تصلح للركوب، وهذا دليل على أنهم قد يسمع الحيوان ما لا يسمع بني الإنسان والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول: أنا مقبل على تخرج وأريد أن أتخصص في الطب، أحرج من الوضع الجاري في المستشفيات وفي بيئة دراسة الطب من الاختلاط الكبير جدا الذي قد يمنع بعض الخيرات، بعض الفتيات التي لا ترغب بهذا الأمر وتعتبره مخالفة شرعية كبيرة وتحجم عن هذا التخصص رغم حاجة الأمة إليه ورغم رغبتها فيه. أولا يجب أن نعلم أن وجود طبيبات يعالجن المسلمات هذا أمر من باب فروض الكفايات، فإذا وجد من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يهتموا بواجبات التي أمرها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، كما قال الرجل لمعاوية بن قرة: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وهذا واجب على المسلمين أن يحفظوا هذا الأمر. ومن المعلوم أن الطبيب إذا ربما يطلع على المرأة، وهذا لا يسوغ إلا إذا كان ضرورة. فإذا وجدت امرأة تطلع على ما يطلع عليه النساء غالبا، دل ذلك على أن هذا من فروض الكفايات. لكن إذا كانت المرأة تخشى على نفسها وعلى دينها وعلى عرضها وعلى حيائها، فإن كما قيل لا ينبغي الإنسان أن يكون كالشمع يحرق نفسه ليضيء للآخرين. وهذا وظيف واجبكن أيتها الأخوات أن تطالبنا بكتاباتكن لأصحاب القرار وبحكمة وتؤدى، فإن مبدأ النصيحة السرية مبدأ ثابت معروف عند سلف هذه الأمة، وليس ثمة فيه غضاضة ولا شيء. فإذا كتب المرأة كتبت في ذلك وبينت لهيئة كبار العلماء هذا الأمر ليوضحوا هذا الواقع، فربما يكون ذلك فيه خير كثير. لكن لا نيأس، حتى لو طرحت ذلك هو حق لها، حق لها نعم، هذا حق وسائل التواصل بكذا انه حاجتها، هذا حاجتها نعم. لكن لا، اهم شيء ان لا نيأس نعم. التغيير لا بد منه، ولكن لا نيأس ولا يكون التغيير يؤدي الى ضرر اعظم منه نعم. بحكمة وتؤدة، وللانسان ان يطالب بحقه، والابواب مفتوحة كما ذكر ذلك ولاة الامر. بارك الله فيكم. الاخت الكريمة ام الخطاب من اليمن تقول بان زوجها طلقها شفهيا نعم. وطلقة واحدة نعم. وهي بانتظار ورقة الطلاق، فقل لا أدري ما يوجد في هذه الورقة. الأصل أنها تعتد بثلاثة قروء من أول الطلاق من نعم. وليس من علمها بالطلاق، من أول الطلاق. فإن الرجل ربما يطلق امرأته ولا تعلم، فتنتهي عدتها ولا تعلم، فتكون العدة قد انتهت. ولهذا فإنها تعتد من حين علمها، ولكن على حسب أخباره. يعني فلو أنه طلق مثلا في واحد شهر رمضان ولم تعلم إلا في واحد محرم، فإن عدة تكون قد انتهت. لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ بمضي عدة الطلاق. الأمر الثاني، إذا كتب زوجها أنها طلقها ثلاث تطلقات وهي لا تعلم إلا تطلق طلقة واحدة، فالعبرة بما يقول الزوج والله أعلم. فإذا شككت في ذلك فإنها تدينه في هذا إذا كانت تخشى أن يمنعها من نفقة أو يمنعها من ميراث، والله أعلم. كيف تدينه؟ يعني تذهب إلى القاضي تدينه، تطلب منه اليمين، لأنه ربما يكون هذا الأمر قصد به حرمانها من خير أو حرمانها من ميراث ونحو ذلك. بارك الله فيكم مضي الشيخ. عبد الرحمن من الجزائر، زوجته كانت حامل وبعد ما أتى رمضان وهي حامل وأفطرت نعم. يقول يوجد عليها كذلك قضاء سابق، فهل تكتفي الآن بالإطعام فقط والكفارة أو لا بد لها أن تصوم، خاصة إذا أنها أفطرت خشية على ولدها؟ إذا كانت الآن قادرة على أن تصوم، فالراجح والله أعلم هو مذهب مالك أن الحامل والمرضع كالمريض، والمريض إذا شفي فإنه يقضي ولا يلزمه الإطعام. والإطعام من باب الاستحباب كما ذكر ذلك، كما صح ذلك عن ابن عباس وابن عمر أنهم يقولون مع الإطعام، ولكن لا يجب الإطعام، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يأمر ربنا بأكثر من ذلك كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يدل على أن الواجب فقط هو القضاء، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤاله الآخر يسأل عن إذا كان على المرأة قضاء وتريد أن تقضي هذا القضاء وتشرك معه صيام مثلا نافلة كعشر ذي الحجة. أما خصوص عشر ذي الحجة فقد صح عن عمر رضي الله عنه كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يحب أن يقضي شهر أياما من رمضان في عشر ذي الحجة، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وهذا يدل على أن المقصود من ذلك هو تحصيل الصوم، سواء حصله بفرض أو حصله بنافلة. كذلك نقول في يوم عرفة، فإن الإنسان إذا صام أدرك هذا الفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا إذا صام عن الفرض فإنه لا يثاب ثواب النافلة، والذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود هو تحصيل الصوم، سواء حصله بفرض أو حصله بنافلة، مثل الصلاة ركعتين المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا تحصيلها سواء كان بفرض أم بنافل، وهذا هو فقه عمر رضي الله عنه وروي عن علي. ولهذا نقول للأخوات اللاتي عليهن صيام رمضان، لو صمتن عشر ذي الحجة بنية رمضان وقصد تحصيل الصوم فيها عشر ذي الحجة فإن كنا تؤجرن على ذلك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مهنا معي من العراق، تفضل يا مهنا من العراق، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. السؤال شيخ يا شيخ. سم، تفضل. سؤال على صلاة يوم عرفة يوم الجمعة المقابلة، يعني شلون يعني نصوم عرفة لا؟ نصوم عرفة يوم الجمعة. طيب. في سؤال آخر يا أستاذ مهنا؟ يوم الجمعة يعني الجمعة. يعني تسأل عن صيام يوم عرفة وهو يوافق يوم جمعة. نعم نعم. طيب. تسمع إجابة، شكرا جزيلا لك يا أخي مهنا. نعم اتصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول أريد من الشيخ يعني حثا وتذكيرا بإحياء هذه السنة، سنة التكبير في أيام عشر ذي الحجة وليل عشر ذي الحجة. يشرع للإنسان أن يكبر من فجر يوم الأول من شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، يكبر في فسطاطه، في بيته، في سيارته، في سوقه. وقد صح ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة كما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأوصله الحافظ بن رجب في كتابه لطائف المعارف، أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد صح ذلك عن مجاهد بن جبر، فعن مسكين أبي هريرة عن مجاهد بن جبر أنه سمع رجلا يلبي، عفوا، سمع رجلا يكبر أيام العشر، فقال مجاهد: إيهن، ارفع بها صوتك، فلقد سمعتهم يكبرون بها أيام هذه العشر. وهذا يدل على أن هذا أمر كان أمرا معروفا مشهورا. وقد صح عند الحاكم كما روى عن ابن عمر وابن مسعود وجابر وأبي هريرة أنهم كان أيام منا يكبرون حتى ترتج منا تكبيرا. وهذا يدل على فضل التكبير. هذا من حيث أصل التكبير، هذا من حيث أصل التكبير، وهو فعل السلف. ومن المعلوم أن فعل السلف هدي، وينبغي الإنسان أن يقتدي بهذا الهدي. لكن بعد أدبار الصلوات يشرع لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كما صح ذلك عند البيهقي والدارقطني من حديث ابن مسعود من قوله. وأما الحاج فمن حين أن يرمي جمرة العقبة ينتهي من التلبية ويبدأ بالتكبير، فيكبر بعد أدبار الصلوات ويكبر في فسطاطه، فيجمع بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. هذا هو الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما التسمية مطلق ومقيد هي من باب التقسيم الفقهي، ليس إلا والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا يوافق الناس في عرفة يوم جمعة، هل يصلونها ظهرا أم يصلونها جمعة؟ أما الحجاج فإنهم يصلونها بلا جمعة، لأنه لا يجب على، ليس على المسافر جمعة، كما صح ذلك عن ابن عباس، وهو قول الأئمة الأربعة، بل حكاه بعضهم إجماعا خلاف لابن حزم. ولهذا فإن أهل الموقف يصلونها ظهر المغرب، ظهر الظهر والعصر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ظهر ركعتين والعصر بعدها ركعتين، ولم يصليها جمعا خلاف لابن حزم. وأهل مكة، وأهل مكة يسقط في حقهم صلاة الجمعة ويصلوها، لأن هذا من باب مما تسقط به صلاة الجمعة في حقهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن مسألة ما دمنا في يوم الجمعة، هل لهم أن يصوم الإنسان يوم الجمعة لغير الحاج؟ نعم، سؤال مهنا. نقول الراجح والله أعلم أنه لهم أن يصومون، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني صوم اعتاد أن يصومه كصيام داوب يوما ثم يفطر يوم، أو وافق يوم عرفة، أو وافق يوم عاشوراء، فإن ذلك لا بأس بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمد تسأل عن كفارة اليمين، هل هي على الترتيب أو التخيير؟ وإذا كان يجزئ الكسوة، كسوة المسكين، فهل الملابس المستعملة تجزئ؟ جميل. كفارة اليمين هي على الترتيب وهي على التخيير. هي على التخيير في ثلاث، كما قال تعالى: فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة، هذا على التخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا على الترتيب. ولهذا يخطئ كثير من الأخوات وكثير من الإخوة حينما يصومون ثلاثة أيام ابتداء مع أنهم قادرون على أن يطعموا عشرة مساكين، ويطعم عشرة مساكين من أوسط ما نطعم، وهو الثريد، وهو ما نسمي نحن شاورما، لحم وخبز ومشروب، هذا كافي بإذن الله مما يشبعهم، يعني سندوتشتين مع شيء يشرب، هذا إن شاء الله كافي، لأن هذا من أوسط ما تطعم من يطعم. وقد قال ثوبان لأنس: بما أطعمهم، بما أولم عليهم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا، وهذا يدل على أن هذا نوع من أوسط ما يطعم. ولهذا فإني أقول لو أطعمهم بهذا كفاه، ولو أطعمهم رزا كفاه، لكن لا بد أن يكونوا عشرة. فلو أطعم مقدار عشرة لواحد لم يجزئ، لأن العدد مقصود. كذلك الكسوة، فإنه يكسوهم بما يكسى به عادة، سواء كانت لباس جديدة أم مستعملة مما تلبس في العادة. أما إذا كانت يستحي الإنسان إذا لبسها فهذا لا يسوغ، لأن الله يقول ولا تتبدل الخبيثة بالطيب. يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم بارك الله فيكم. أسماء عبد الرحمن، وهو قد أتيت على ذلك لكن يبدو أنها لم تسمع إجابة، تسأل عن هل يمكن أن نجمع بين نية يوم عرفة والقضاء؟ إن شاء الله كما ذكرنا هذا صح ذلك عن عمر، لأن المقصود تحصيل الصوم في هذه الأيام الفاضلة، فإذا صامها عن الفرض حصل على المقصود والله أعلم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، سأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. شكرا نامي يا رب. شكرا لكم، شكرا لكم متابعة الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد في تمام الرابعة عصرا، وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. حتى ذلكم الحين لكم تحية الزملاء، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك.